بلد من أي مصر من الأمصار تجدون فيه. نعم اقرأ. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. والنباء يعني استحقوا غضب الله عز وجل، رجعوا بذلك، عادوا هم متلبسين بغضب الله عز وجل. الغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية، صفات ذات وصفات أفعال كما بيناه في شعب الإيمان. وهذه الصفة ليست من أسماء الله الحسنى، لكن تذكر في الأخبار، يعني يخبر كما أخبر الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالله، كما يستحقه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله. فنسب الغضب، وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب. الله سبحانه وتعالى يغضب كما أنه يفرح سبحانه وتعالى كما أنه يضحك. هذه الأفعال ليست من أسماء الحسنى، هذه الصفات ليست من أسمائه الحسنى، لأن أسماء الحسنى كاملة ليس فيها شر. هذه من الأفعال قد يكون فيها شر، وأفعاله سبحانه وتعالى التي هي من التي فيها شيء من مخلوقاته قد يكون فيها شر وفيها خير، لكن أسماؤه الحسنى كلها خير. هذه يخبر بها، فيها شر، والشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هكذا يعني مجردا وحده، ينسب إما إذا كان للعموم كما تقول من شر ما خلق، خلق الله فيه شر، لكن لما كان هذا عموم ما خلق الله صحت نسبته، وكان ذلك لائقا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وإما الشر ليس إليه، لا يصح نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وينسب إليه من باب الأدب إذا كان مبنيا للمجهول. فإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أراد الله بهم شرا، لكن ما ذكروا ذلك من باب الأدب، قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد من نوع الخير نسب الله إليهم سبحانه وتعالى ذلك. واضح هذا؟ فالغضب من صفات الأفعال، ويخبر بها فيقول إن الله غاضب على فلان وغضب الله على فلان وسيغضب الله على فلان وفلان وهؤلاء الجماعة مغضوب عليهم. فهذه مما يخبر بها لأن الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه. ومن يغضب أفضل ممن لا يغضب. لو كان إنسان يرى الشر والسوء والرذائل ولا يغضب وآخر يرى الشر والسوء ويغضب من ذلك ويود تغييره كان هذا الذي يغضب أفضل من الذي لا يغضب. من الذي لا يغضب. فهذه الصفة ليست صفة خسة ودناء أبدا، هي صفة كمال. لأن الله عز وجل حين وصف نفسه سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الكمال، لكن هي لا تليق أن يوصف الله، هي ليست من صفاته لكنها من أفعاله، هي ليست من صفاته لكنها من أفعاله، تسمى صفة فعل، تسمى إيه؟ صفة فعل، وهذه نقرها كما أقرها الله سبحانه وتعالى، ليست فيها نقصا، ولذلك هنا تذكر الأفعال التي لها مجانس مقابل لها يذكر بكلتا الصفتين، تقول المعز المذل. الله يذل الجبابرة ويذل الطغاة ويذل المتكبرين، لكن لا تقول أن الله هو المذل هكذا وحده، لابد أن تأتي بالصفتين لبيان الغلبة والعزة وكمال القدرة للذي يقدر على شيء والآخر على شيء ليس بكامل القدرة. فتقول هو المعز وهو المذل، واضح؟ وهو المعطي وهو المانع، وهو الباسط وهو الرافع. لكن إذا قلت هو الخافض لا تليق بالله سبحانه وتعالى، اذكر معها ما يجانسها لبيان كمال القدرة، واضح؟ فإذا قلت المذل قل معها الكمال المعز. فمن دعا بهذين الوصفين مما كانت من كمال القدرة كانت من أسمائه الحسنى فيوصفان بها. وأما الغضب وحده فما جاء، كذلك الانتقام، لكن ذكر في الفعل إن الله عزيز ذو انتقام، قال ذو انتقام أي ذو وصف لأنه منتقم. وأما المنتقم الذي في سنن الترمذي فقد ضعفه الكثير من الحفاظ، قال ليس هذا من أسمائه الحسنى، وسرد هذه الأسماء هي من التابعين ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، سرد أسمائه ليست من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الغضب وصف وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى وهي صفة كمال، فنصف الله بها سبحانه وتعالى. ذكرنا هذا لأنها مناسبة لهذه الآية. نعم نقرأ. ملزم عليهم إلى آخر الدهر، لكن بينت الآية التي في سورة عمران أن فيها استثناء، إذا كان هناك منطاق بينه وبين بعض الأمم الدول القوية قد لا تكون فيه من ذلة، لكنها مؤقتة إن شاء الله اليوم من الأيام ترفع عن ذلك أو بحبل من الله. نعم والمسكنة السكوني دائما المشتق منه يكون أخص من المشتق، يعني أقل إما حروف أو أقل تصرف. يقول مسكنة من السكن أو من السكون، ما يقال من المسكنة من المسكين، ما يصير هذا. نعم خلاف القراء المسلمين، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيهم عفة وفيهم عزة نفس، لكن هؤلاء الفقراء نسأل الله السلامة هذا الجزء من المغضوب عليه، وإن كانوا أغنى الناس ففيهم المسكنة كحال الفقير، تجربوا فيه انكسار وفيه الذلة وفيه الخنوع وفيه الوطاءة. أعوذ بالله من هذين الوصفين ومما يغضب الله عز وجل. نعم قال أبو العالية هو مسكنة فاقة والحالة وفاقة ولذلك إذا علمنا أن المسكنة صفة ذم فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم واحشرني في زمرة المساكين جعلني مسكينا واحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين كما مر علينا في البيهقي. ما معنى هذا؟ هذا معنى المسكنة هناك بمعنى التواضع ليس بمعنى الذل والانكسار، وإلا هذا تعود منها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعود من الفقر. فكيف لا تليق صح الحديث فمعناه التواضع، ها؟ معناه التواضع ليس معناه الذل والانكسار. نعم. وفاء بغضب من الله الغضب مننا الإرادة، هذا قول مخالف لقول أهل السنة والجماعة. قلنا أهل السنة لأن يدخل فيهم طوائف كثيرة، فلما قلنا أهل الجماعة خرجت بعض الطوائف. هذا قول الأشاعرة وقول كثير من المعتزلة. الإرادة شيء آخر، الإرادة صفة من صفات الذات، وهي القدرة على الشيء، العلم بشيء والقدرة عليه. فإذا أراد الله شيئا شاءه وقدر عليه وأوجده. أما الإرادة بمعنى المحبة والإرادة بمعنى الغضب هذا تفسير آخر ليس تفسير أهل السنة. فالغضب والرحمة هما قد يكونوا من لوازم الإرادة ولكن ليست الإرادة. الإرادة صفة مستقلة، صفة ذات، أي أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها. وأما الغضب صفة فعل، صفة غير الإرادة. الغضب صفة أخرى غير الإرادة. لكن لما كان الغضب عندهم في تصورهم أنها ليست صفة كمال، وأنها عند المخلوق عبارة عن غليان الدم لإرادة الانتقام، والله عز وجل منزها عن ذلك، قالوا لا، الله لا يصف بالغضب. فنقول لهم أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا خذوات، وهم يسلمون بذلك. ذاته سبحانه المقدسة لا تشبهها ذاته، ليست ذاته كذات البشر أبدا ولا كذات شيء أبدا، لا يشبهه شيء على الإطلاق، أحد فرد صمد، وهم يقرون بذلك. فإذا كانت ذاته سبحانه وتعالى المقدسة لا تشبهها شيء، لا يشبهها شيء، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا يشبهها شيء على الإطلاق، لا يكون له شبيه في هذا. فغضبه سبحانه وتعالى صفة تليق به، ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات المخلوقين. فلذلك فسروها بالإرادة وقالوا الغضب بمعنى حلول النقمة، وليس كذلك. الإرادة شيء والغضب شيء آخر، كما أن الرحمة شيء والغضب شيء آخر. نعم. ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ما هي آيات الله؟ هل لها معنيان هذه الآيات؟ إما تكون بمعنى الدلائل العظيمة التي ساقها موسى كضرب البحر فانفلق وضربه الحجر فانفجر منه 12 عينا وإنزال المن والسلوى من السماء وغيرها من الآيات العظام. كانوا يكفرون بآيات الله، أي الدلائل العظيمة على قدرة الله وتفرده سبحانه وتعالى بالتصرف في الكون. أو تكون الآيات المعروفة التي تتلى في التوراة وكانوا يكفرون بها إلا يعملون بموجبها ومقتضاها. إذا المعنى كان يكفرون بآيات الله لها معنيان، إما الكفر بالدلائل العظيمة أو الكفر بالآيات المتلوة في التوراة. نعم. لما قال 9؟ لأن الآيات لأن سورة الإسراء يذكر الله فيها سبحانه وتعالى أنه آتى موسى 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل، قال 9 آيات. نعم. نعم الجراد والقمل والضفادع والدم ما إلى ذلك. نعم. وعلى إمام أهل المدينة كل لفظ نبي ونبي وأنبياء ونبيين قرأها بالهمس إلا موضعين في سورة الأحزاب اسمعوها علي يقول لما نافع ترك هاتين الهمزتين ترك الهمزة في هاتين الآيتين قال لأن هاتين قال لأن هاتين الآيتين فيها لفظ النبي وبعد النبي في همزة يقول هنا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن حمزة بعد النبي فإذا قال لو قرأت قراءته المعتادة بالتهديد الهمزي إن وهبت نفسها للنبي إن أصلح حمزتين ثقيلة على اللسان فترك الهمز هنا وكذلك الآية التي تليها فيها همزتين فترك الهمزة في النبي في هاتين السورتين بهذه العلة اقرأ ما بعد تعالى بغير الحق ولم يجترم نبي قط ما يوجب قتله أي الأنبياء معصومين غير حق للتشنيع وإنما أباح الله تعالى من أباح منهم وسلط عليهم كرامة لهم إيش معنى وإنما أباح الله تعالى من أباح منهم أباح بمعنى أجازة والإباحة كونية وشرعية إيش معنى كونية وشرعية يعني قدرية قدر الله ذلك في الأزل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر واضح فما معنى أمرنا متر فيها ففسقوا فيها قالوا له الأمر هنا كوني قدري لا أمري شرعي الأمر والإرادة والإباحة تأتي هذا والتحريم تأتي أحيانا بمعنى القدر والكون أي أن الله قدر ذلك وقدره وقضاه فيكون فيه الخير والشر كما قال سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل على موسى عليه السلام لما كان رضيع حرم الله عليه المراضع التحريم بمعنى المنع لا التحريم الشرعي لكن التحريم الكوني والقدري كلما جاءت امرأة وأعطته ثديها لم يلتقم لا يأباه يرفضه هذا معنى التحريم الشرعي التحريم القدري كذلك أمرنا مترميها أمر كوني قدري قدر الله وقضاه عليه. هنا أباح لهم إباحة شرعية ولا قدرية؟ بارك. واضح الآن المعنى؟ اقرأ. لو لم نقول هذا لأشكل على كثير من يقرأ لا يتفصل هذا المعنى. معنى إنما أباح الله تعالى. كل من أمر بقتال فلا يقتل بقتال. وأما قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكأي من نبي قتل معه وقتل معه فرأتان ربيون كثير. قتل معه كأنه يقتل ويقتل معه، أنه يقتل ويقتل معه. فإذا صح هذا عن ابن عباس فلعل مراده في هذه الآية وكأي من نبي قتل أو قتل معه أن الذي قتل إنما قتل مرافقه لم يقتل هو، قتل مرافقه ولم يقتل هو. فيقول ابن عباس ما من نبي قتله اليهود لا لم يقتلوه في قتال في جهاد أو في حين أمر بقتال، إنما قتلوه كما يقتل صبرا كما يقتل سائر الناس. يعني كان أراد أن يقول أن الله عز وجل لا يخذل نبي له، إذا مر بقتال لا بد أن ينصره. كتب الله أغلبن أنا ورسلي لأغلبن ولينصرن الله ما ينصر. نعم. يعتدون ذلك بما اقرأ الآيات نقف عليها. اقرأ الآيات. أشكل الآيات إذا وصلنا إليها إن شاء الله نذكر معناها.